يحدثنا شيخنا الشيخ ربيع. والشيخ ربيع معروف دائما اذا سكت يعني في انطباع في حديث ولا في الطريق ولا في شيء على طول ها يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل. ولما تعلم السياق يتعلمه كثير هو الشيخ المقر الجزائري. لعل ان شاء الله في يوم اقول لكم قصه تعلمه في القياده. يعني ما تعلم القياده الا بعد الستين. فصار الشيخ ربيع يسوق وصار الشيخ ابو بكر ايضا يسوق وخاصه الايام الاولى كل يوم ضارب له واحد يجي زعلان يقول الناس يضربوني من كل مكان انت تضربهم مو هم اللي يضربوني. ركب معاه يوم وهو خارج من الجامعه يسوق السياره شيخ كبير جدا من مشايخ مصر يقال له الشيخ محمد الحكيم وهو من من من افاضل المصريين الذين جاءوا ودرسوا في الجامعه الاسلاميه في المدينه وهو شيخ خاص للشيخ مقبل ابن هادي عليه رحمه الله والشيخ ايضا مات محمد الحكيم لا بد في رحمه الله كلاب كلهم ماتوا لكن من اخص شيوخ الشيخ مقبل الشيخ محمد الحكيم وهو المشرف على رسالته في الماجستير. شافوا الشيخ ربيع واقف هو طبعا زميله كلاهما يدرس في كليه الحديث نفس الكليه فشافوا واقف عند باب بوابه الجامعه وقف على طول وركبوا معه معروف يريد المدينه فقال يعني تكلموا شوي وبعدين الشيخ سكت فالشيخ وهو ماشي اللهم صل على دائما هذه طريقته يعني سكوته قليل جدا اما تهليل وتكبير وتحميد واما صلاه على النبي. فبعد مده في الطريق الشيخ سال الشيخ المصري مع انه كبير في السن قرابه 90 80 سنه فوق ال 80 قال له يا شيخ ربيع قال والله اني انا احبك كثير جدا قال انا احبك كثير لانك يعني صاحب سنه وكذا كلية الحديث زميل زملاء الآن زملاء هم من أكثر من 10 سنوات زملاء كلاهما مدرس في الكلية قال له عندي سؤال مقلقني كثير جدا وأنا متضايق وأنا حافظ بنفسي أسألك قال له كيف يا شيخ أسأل قال له هل فعلا أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل من والله هكذا قال له والشيخ موجود ما زال موجود يساله هل فعلا من قلبك انت تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشيخ كفر اللي ما يحب النبي ما هو مسلم الشيخ من الصدمه من صدمه السؤال راح على طول مسك القران من الثنتين والله يقول ما شفت الا السياره كذا يعني تعرفون لما تفرمل بقوه ايش يصير؟ سبحان الله السياره تميل يعني فيها ميلان وفي وسط الشارع في وسط الشارع الناس كلها خلفه طاح طاح فيقول وقفت قلت يا شيخ انت بالله كيف تسالني هذا السؤال؟ قال بالله انت جاوبني انا طلعت اللي في قلبي هذا في قلبي من زمان والله يا الله المهم جاب الناس قالوا ايش فيك شيء يعني فكروا ان الشيخ صار في شيء في هذه الوقفه بعدين اخذوا السياره على جنب ووقف الشيخ ما قدر يمشي والله ما استطاع يمشي بالسياره قالوا بالله تسالني هذا السؤال أنا وإياك على في غرفة واحدة في كلية واحدة يعني سنوات تسأل قال والله في قلبي قال احنا من يوم نجي من مصر وعندنا عقيدة أن كلكم أنتم يا الوهابيون السلفيون تكرهون النبي صلى الله عليه وسلم والله لا إله الشيخ مات الله يرحمه وكان والله من الأجل يعني من الأجلاء والفضلاء ولكن هذا في قلبه أخرجه غيره لا يخرجه نعم هذا من إخلاصه من صدقه أخرج هذا الذي في قلبه فالشيخ سأله على طول الشيخ ربيع بعد ما هدى وعرف السمع قال له يا شيخ أنت عندك أولاد؟ قال لي عندي قال إيش عندك من أولاد؟ قال عندي واحد اسمه مدري إيش نسيت والله الآن يعني اسم حديث من الأسماء الحديثة وعندي واحد اسمه سامي او سمير. قال الله اكبر. بس يا بس والبنات وذكر الاسماء، واحده سميره واحده مدري ايش. قال له انا ولدي الاول سميته محمد. اول ولد كان مع الابوي، وقال عندنا عادات ان الواحد دائما يسمي ولده الاول على اسمه ابيه. قال لكن ولدي الاول سميته محمد، ولدي الثاني من زوجة أخرى زعلت، يقول دخلت عليها بعد ما ولدت كانت تبكي، قالت الناس هذيك أم محمد وأنا إيش؟ يقول قلت لها أنت يا أيها أم محمد. قال الشيخ عنده شيخ، الشيخ ربيع له ولدان، الولد الأول والثاني، هذا محمد الأول وهذا محمد الثاني، لكن هذا من زوجه وهذا. والله يا اخوان اثنان محمدان، الاول والثاني كله ابناء محمد بن ربيع، محمد بن ربيع، لكن هذا الاول وهذا الثاني. قال والله ما سميت محمد الا لحبي لمحمد. سميت ابو بكر؟ قال انا سميت ابو بكر. انت تسمي ابو بكر؟ من حبي لابي بكر. قال ما عندنا في البادية، في البادية عندنا بنت أبو بكر من الأسماء غير معروفة عند البادية، ها؟ قال له اتق الله، قال له أنت تلبس الثياب الملونة، أنا دائما ثوبي. قال والله لا ألبس الأبيض إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الثياب الملونة. قال له اتق الله يا شيخ. قال له خلاص والله يتوب إلى الله، والله أنتم أكثر حبا للنبي مني. لكن قال اعذرني يا شيخ، والله هكذا نلقن قبل المجيء إلى السعودية، أنتم تحبوا إياكم أن تأخذوا منهم شيئا لأنهم يكرهون النبي عليه الصلاة والسلام. فيا أخوان ليس لنا إلا هذا في الرد على هذه الورقة، مع أنها أقل ورقة من حيث الكتابة.